حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. نم العشاء هبطل بس مشنش جرى يا ناس يا كويسة حيلكم بقى معدود ليه انا افضل انافس نفسي ما تجيب راجل ينافس ده بنفسي عملت انا نفسي الراجل انا خدت عليه انا عايز احس اني شايفكم لكن للاسف انا مش بلمح واما بريح علشان اشوفكم بحس بخانه فبجريح انا بحضر بخطف اضواكوا ده بالعافيه ومش بس بتخافوا من دخلتي ما انا بابا مش مسنود على بابا شباب بندخل حد قال انا ولا ده مش صوتكو صوت انا يا بتوع السنة لسه انا عيشوا دور لايق على دوركو ساكنين جوه الانفاق هلا مرحب بالاعداء دافع عندهم بوافاء بينوا باغلوا شوشكو انا لو كنت عايش هالنفس انا كنت زماني راكب طيار يكفيني حققت اللي في نفسي وبقيت نمبر وان بقدار اسأل عني في اي شارع اي واجهة هيقول لك صار خلى مجال صباح عبارة وبقبطان وفي ايده الطارة عندهم معينة تكفيني حضنا ده اللي مدفين جايبة لي حتة سكارة شايل اسمي ده نور عيني كده متفل وربحنا موت المولى معنا كل رقصة مغيرانا بس انا ربي موهيني هتغلوا وتتحرقوا بغزكوا وحقكم انا جيت كلت الجو اسم بيت قلبي نرفزكوا الكروان باليكم يضعوا اديتكوا المالح فاطمعتوا ما طلعتوش ساعة ولا حين ربنا بقى يديني الصحة وكل المكبر عليكم لفت يجتمع من انت تخرج جدع عليكم شفت البيضة وما فيش مادة بأمانة مش معنى اني عرفتكو فتقولوا ان انا زيك هتجيبوا سيرة عمكو كده مش هتكون خلصانة من فضلكو بقى لمعزلكو روحوا شوفوا لكم حتة بعيد مش كل يوم انا ازعلكو واسمع منكم شغل الدين ملعون امي كيف سوحكو شكلها كده توليفة جديدة عايت من كده جيت تمسح بس انا عامل للتمسح سيرة قولوا يجيب اللي عليه عايز اسمع قولوا اوكي قد نفذ راسيتكو معايا ومفيش حق باقيه يسود على الاسود يا اسطى والابيض سيبوا للبس موقفوا هتدفعوا فردة كله يشغلن ايديه انا كنت سايبكو على راحتكو لكن شكلي مرعتكو بسكوت وما كانش في بالك صرع انتو عشان طيب مش شخص حكوم بس انتو اللي ما بتحبوش غير اللي يكونوا وياكو مجهودي كده لما انا وصلت تخلص وما اسمعش نفسكم في وجودي الكروان ده عصام صاصة معروف عنه المدرسة كيمد بنفده وزيعه متلقب بالمعجزة كاستنه ده قلم ابنه بيخلص اي حكاية معز والد وابو طه بيقولوا الايام جاية